أخي الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد، فقد رأيتك سعيدا جدا يوم أمس حين اشترى لك والدك أطال الله عمره الملابس الجديدة، ورأيتك أكثر سعادة حين أعطاك أخوك النقود لتشتري بها الألعاب التي تحب، فبارك الله في والدك وذويك. أخي الحبيب، أنا لا أحسدك أبدا، ولكني تذكرت والدي رحمه الله تعالى وتمنيت لو كان حيا فأستمتع برؤية وجهه. أنا لا أريد الملابس ولا أرغب بالألعاب، لكن بسمة صادقة تسعدني وتخفف عني بعض آلام اليتم والحرمان. إني على يقين بأن الله لن يضيعني، وقد قال في محكم التنزيل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وقال رسوله الكريم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. فاحنأ أخي بوالديك وذويك ولا تقلق علي، فأهل الخير كثر وأحباب الله يبحثون عني وعن بقية المحتاجين مثلي، فبارك الله فيهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم يتيم. كل الأيتام أبا أما تصفر بالخير وبالنعمة، كل الأيتام أبا أما تصفر بالخير وبالنعمة، تربية الأيتام ثواب مقرون بحياة عظمى، مقرون بحياة عظمى. كل الأيتام أبا أما تصفر بالخير وبالنعمة، كل الأيتام أبا أما تصفر بالخير وبالنعمة، تربية الأيتام ثواب مقرون بحياة عظمى، مقرون بحياة عظمى. لا تقهر من عانى يتمى وتخيل طفلك إن متى، لا تقهر من عانى يتمى وتخيل طفلك إن متى، وتخيل بابا يلفظها ملتاعا من كبد تدمى، حيران بلا قلب حان واليتم يجرعه الهم. فلهذا اليوم افعل فعلك لتجنب من هم الطفل. كل الأيتام أبا أما تصفر بالخير وبالنعمة، كل الأيتام أبا أما تصفر بالخير وبالنعمة، كل الأيتام أبا أما تصفر بالخير وبالنعمة، تربية الأيتام ثواب مقرون بحياة عظمى، مقرون بحياة عظمى. فاجعل من كفك تربية وعطاء لا يقربه المن، فاجعل من كفك تربية وعطاء لا يقربه المن. كفف دمع الأيتام وكن قلبا رحبا يهفو ويحن، واحفظ مال الأيتام لديك وحذار تمد له كفين. قل بالمعروف لدى الإفقر وتعفف بغناك المدرة، قل للأيتام أبا أما تصفر بالخير وبالنعمة، قل للأيتام أبا أما تصفر بالخير وبالنعمة، قل للأيتام أبا أما تصفر بالخير وبالنعمة، تربية الأيتام ثواب مقرون بحياة عظمى، مقرون بحياة عظمى. قل للأيتام أبا أما تصفر بالخير وبالنعمة، قل للأيتام أبا أما تصفر بالخير وبالنعمة، تربية الأيتام ثواب مقرون بحياة عظمى، مقرون بحياة عظمى، مقرون بحياة عظمى.